الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل في باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. فضل يا شيخ. أي قضاء الصوم. يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره، نعم، ويحرم على الصائم بلع النخامة. نعم، من قال بفطره هذا مذهب أبي حنيفة. طيب، ويحرم عليه بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. تفضل. ويفطر بها فقط، أي لا بالريق، يعني يفطر بالنخامة إذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها، سيفطر بالنخامة مش بالريق، أما الريق عادي يصل للفم ويبتلعه. تفضل. إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم، اللي هي النخامة. نعم. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه سيفطر بالدم والقيء. نعم. وإن قل، طيب، لإمكان التحرز منه، يعني وإن كان الدم أو القيء قليلا لإمكان التحرز منه، لن يستطيع أن يتحرز منه. طيب. وإن أخرج من فمه حصى، نعم، أو درهما أو خيطا ثم أعاده. أيوة. فما الحكم؟ لأن هذا الخيط أو الدرهم والحصى إذا خرجت من الفم فعادة عليها ريق، فإذا ابتلع مرة ثانية قال فإن كثر ما عليه أفطر، هذا ألف، وإلا فلا، هذا باء. صورة، إذن إذا كان اللي عليه كثير، اللي على الخيط كثير فيفطر، إن كان قليل لا يفطر. أكمل. في حسب كل إنسان بحسبه، يعني ما فحش في نفسه خلاص. طيب، أكمل. ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله. نعم. نعم صحيح. أكمل. ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه، لأنه يعتبر كأنه أخرجه إلى الخارج. طيب، أكمل. ذوق الطعام. ويكره ذوق طعام بلا حاجة. أيوه. قال المجد: المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس. ترى لو رقمنا المكروهات هذه، إيش هذا المكروه الثاني؟ الأول اللي هو نص عليه قلب العريق، الثاني ذوق الطعام بلا حاجة. طيب، الثالث ويكره. ويكره مضغ علك قوي. قوي، ما هو القوي؟ اللي ما يتحلل، أما اللي يتحلل خطير، لأنه سيدخل مع الريق إلى الداخل فيفطر به. طيب. وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي. أيه. لأنه يحلب البلغم. نعم. ويجمع الريق. أيوة، يعني العلك القوي هذا يحلب البلغم، معناه أنه يعني يخرج البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، عشان كذا يكره، مش عشان مسألة الإفطار. طيب، تفضل. وإن وجد طعمهما، أي طعم الطعام والعلك، في حلقه أفطر. نعم، إحنا المصنف يقول يكره ذوق الطعام إذا لم يصل إلى حلقه، أما إذا وصل إلى حلقه أفطر به. نعم. وكذلك قال يكره مضغ العلك القوي، هذا إذا لم يصل إلى حلقه، أما إن وصل إلى حلقه أفطر. تفضل. ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا، قاله في المبدع. نعم. إن بلع ريقه وإلا فلا. وإلا فلا يعني فلا يحرم. قفوا، المسألة هذه خالف فيها المصنف المذهب. المذهب يحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا بس، سواء بلع ريقه ولا ما بلع ريقه. فهمتم؟ المذهب يحرم مطلقا ولو لم يبلع ريقه، أما إن بلع ريقه فإنه سيفطر. لكن على كلام المصنف الحجاوي عليه رحمة الله في الزاد، مال إلى أن العلك المتحلل يحرم إذا بلع الريق لأنه سيفطر، ولا يحرم في غير ذلك. فهمت المسألة؟ وما أكثر اختيارات الحجاوي، ترى الحجاوي في الإقناع لله ذره، يعني إمام، ترى له صولات وجولات. تفضل. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح. نعم. لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. وقال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر. اكتب عنده وهو المذهب. تفضل. وجزم به في الإقناع والمنتهى. طيب. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه. معناه أن الحجاوي في هنا في الزاد خالف كلامه في الإقناع. تفضل. وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه. نعم. كسحيق مسك. نعم. وتكره القبلة ودواعي الوطن لمن تحرك لمن تحرك شهوته. تكره القبلة ودواعي الوطن مقدمات الوطن إذا كانت تحرك الشهوة. تفضل. لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه. ولذلك لم يقل بحرمة القبلة، قال كراهتها لا إذا كانت تحرك الشهوة، أما إذا ما تحرك الشهوة فلا كراهة. تفضل. وغير ذي الشهوة في معناه. نعم. وتحرم إن ظن إنزالا. تحرم القبلة إذا ظن، يعني غلب على ظني أنه سينزل، فهنا لا يحرم عليه. تفضل. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. وغيرهم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه، وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، ولا يعمل عملا يجرح به صومه. وسن كثرة قراءة وذكر وصدقة. وكف لسانه عما يكره. وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وسن تأخير سحور إن لم يخشى طلوع فجر ثاني، لقول زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. يعني بالنسبة للجماع يكره إذا شك في طلوع الفجر، أما السحور إذا شك لا يكره. تفضل. ويسن تعجيل فطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. المراد بتعجيل الفطر إيش؟ والمراد إذا تحقق غروب الشمس، يعني يعجل إذا تحقق غروب الشمس، مو يعجل يعني يأكل باستعجال فيقع أكله قبل الأذان أو قبل الغروب، فعند ذلك إذا تبين سيفطر. تفضل. وله الفطر بغلبة الظن. نعم، أكثر الأحكام الشرعية هي مبنية على غلبة الظن. تفضل. وتحصل فضيلته بشرب. فضيلة الفطر تحصل بمجرد الشرب، لكن كمالها بالأكل. تفضل. ويكون على رطب. لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم. وقول ما ورد عند فطره، يعني كل هذا من المستحبات. ومنه: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، يعني على ما فيه مقال. ويستحب القضاء، أي قضاء رمضان، فورا متتابعة. فورا واحد، متتابعا اثنين، يعني لا يؤخر ولا يفصل، لكن هذا استحبابا وليس وجوبا. لأن القضاء يحكي الأداء. وسواء أفطر بسبب محرم أو لا. وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. لو ما قضى على الفور وأخر، لك لابد أن يعزم بقلبه على القضاء، أنه يريد القضاء. ولا يجوز تأخيره، مثل الذي لا يصلي في أول الوقت لكنه يعزم بقلبه على أن يصلي في الوقت. تفضل. ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر. من غير عذر. لقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فلا يجوز التطوع قبله، يعني قبل القضاء، ولا يصح، ولا يصح التطوع قبل القضاء. تفضل. فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، حرم عليه التأخير، وعليه القضاء سيبقى وتزيد الكفارة. وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. وإن كان لعذر فلا شيء عليه، يعني لا كفارة عليه، مش معنى لا شيء عليه لا قضاء، لا كفارة عليه، يعني لا شيء عليه مع القضاء، هكذا لا شيء عليه مع القضاء. تفضل. وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم. إذا أخره لعذر ومات لا شيء عليه، على الورثة ما عليهم شيء، ولغير عذر إن مات وقد أخره لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم، ولو بعد رمضان آخر، يعني لو أخر قضاء عدة رمضانات كفارة واحدة. تفضل. ولو بعد، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه. والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا؟ هذا في حق الميت، يعني اللي مات وقد أخره لغير عذر فيخرج عنه عن كل يوم مسكين إطعام مسكين من رأس المال، سواء أوصى أو لم يوصى، لأنه هذا حق واجب لله تعالى. تفضل. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة، ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. لحظة. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم كذلك عنه مثل صوم المتعة، ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. ما وجب عليه بأصل الشرع ما يقضى عنه، يعني قضاء رمضان ما يقضى عنه، صلاة قضاء فاتته لا يقضى عنه. طيب، ما الذي يقضى عنه؟ يقضى عنه النذر، والآن سيتكلم عنها. تفضل. وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع، والولي هو الوارث. صام عنه وليه، يعني وارثه، صام عنه ولي يعني وارثه، وقال إنه العبادة تدخل أو النيابة تدخل في العبادة بسبب بحسب خفتها، يعني الخفيفة تدخلها النيابة، وكلما اشتدت لا تدخلها النيابة، فالواجب بأصل الشرع لا تدخله، بخلاف الواجب بالنذر. أكمل. فإن صام غيره جاز مطلقا، يعني غير الولي جاز مطلقا، تبرع هذا. نعم، لأنه تبرع. طيب، انتبهوا الآن، إذا مات وعليه صيام نذر أو اعتكاف نذر أو كذا أو صلاة نذر، صام عنه وليه استحبابا ولا وجوبا؟ شوفوا، إذا لم يترك تركة استحبابا، وأما إذا كان ترك تركة فوجوبا، وجوبا إذا خلف تركة وجوبا، إما أن يصوم عنه وإما أن يخرج من التركة لمن يصوم عنه. فهمتوا المسألة؟ تفضل. قال وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه. نعم، أو يدفع إلى من يفعله عنه، يدفع كم؟ طيب تفضل. ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. هذا الصوم. طيب، وهذا كل، لحظة قبل هذا كله، هذا في الصوم. طيب، لو كان مو صوم، حج، إذن يدفع من يحج عنه. إذا كان اعتكاف أو صلاة يدفع كم؟ ما ذكروا كم، لم يذكروا، لكن القضية قضية الاعتكاف عموما في وجه في المذهب أنه لا يعتكف عنه بل كفارة يمين، إذا كان على اعتكاف نذر كفارة يمين، وكذلك في الصلاة رواية على الإمام أحمد لا تصلى عنه، وكذلك الطواف لا يطاف عنه، معناه أنه يخرج عنه كفارة يمين. أما المذهب فإنه تفعل عنه أو يخرج. يخرج كم؟ ما ذكروا فيها كم يخرج إلا هذا، إلا في حكاية الصوم. طبعا هذا الكلام كله وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه، اكتبوا عندها أمكنه صوم ما نذره، اكتبوا بمضي زمنه ولو مع عدم الاستطاعة. كيف يعني إذا أمكنه الصوم؟ مقصود أمكنه الصوم يعني جاء هذا اليوم أمكنه الصوم، فهمتوا؟ يعني بمضي زمنه ولو مع عدم الاستطاعة. صورة ذلك واحد نذر قال نذرت أن أصوم لله شهرا، فهمتوا؟ مات ثاني يوم، يعني بعد يوم ما صام هذا اليوم، مضى يوم ولم يصومه ثم مات، إيش اللي يلزمه الآن؟ يلزمه شهر ولا يوم واحد؟ إيش بكم بلمتوا كذا؟ واحد ولا شهر كامل؟ واحد. أما 29 ما جاءت أصلا، ما عاشها عشان يصومها، فهو مطالب بواحد، فهمتوا؟ هذا هو معناه، يعني مضي زمني، ما مضى زمنه، طيب عاش بعد ذلك 15 يوم ولم يصوم ثم مات، إذا الذي يلزمه 15 يوم، فهمتوا؟ طيب بعد هذه الكلمة مضى شهر وهو مريض ثم مات، ها؟ شهر بمضي زمنه ولو مع عدم الاستطاعة، لأنه عاش هذه الأيام، فهمت المسألة؟ فلم يصوم. أكمل يا شيخ. فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط. أي زي مثل ما قلت لكم عاش 15 يوم ومات، معنى 15 يوم هذه هي التي تلزمه، أما التي لم يعيشها فلا يلزمه. طيب أكمل. والعمرة في ذلك كالحج. نعم، يعني تلزم بالنذر كالحج في لزومه، مثل الحج، لو نذر عمرة فمثل الحج، إذن إذا ترك تركة فيخرج من تركته من يحج عنه. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى آمين يا رب. نعم. وغفر لكم. باب صوم التطوع، وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. إنه لي، قوله لي إلا الصوم فإنه لي، هذه إضافة تشريف وتعظيم. نعم. يسن صيام 3 أيام من كل شهر. إيه طيب، ترقموا هذه المسائل اللي هي تسن، إيه صيام 3 أيام واحد أكمل. والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض. نعم. لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. نعم. وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر. نعم. ويسن صوم 2 والخميس، وهذا الثاني. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. وصوم 6 من شوال. نعم. لحديث من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر. أخرجه مسلم. معنى أنه لابد أن يقضي، بعد أن يقضي يصوم 6 من شوال، مش يصوم قبله، لأن هذه صوم نافل لا يصح قبل القضاء. نعم. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد. نعم. لما فيه من المسارعة إلى الخير. طيب، تتابعها متتابع، يصوم 6 خلف بعض ويكون هذا بعد العيد على طول. نعم، هذا أفضل. وصوم شهر المحرم، وهذا الرابع. لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. وآكده 10 ثم 9. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر. نعم. احتج به أحمد وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام ليتيقن صومها. وصوم عاشوراء، إذا اشتبه عليه أول الشهر في صوم 3 أيام حتى يتيقن صوم 9 والعاشر، هذا المراد. نعم. وصوم عاشوراء كفارة سنة. إيه؟ ويسن فيه التوسعة على العيال. التوسعة على العيال في هذا اليوم في حديث موضوع وفي أثر عن سفيان، يعني دليل هذه التوسعة ليس بناهد. تفضل. وصوم 9 ذي الحجة، هذا الكم؟ الخامس. طيب ما نختلف، بسيط، هذه مستحبات. فضل لقوله عليه السلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، وهو كفارة سنتين، لحديث: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية، وهو اليوم الثامن. نعم، وهذا فيه حديث، يعني نقف هنا، يوم التروية، وهو حقيقة داخل في عشر ذي الحجة. طيب نقف للأذان. قال رحمه الله تعالى: وأفضله، أي أفضل صوم التطوع، صوم يوم وفطر يوم، لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو، وقال: هو أفضل الصيام. متفق عليه. وشرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. يعني ترك صيام يوم وإفطار يوم يكون أفضل إذا كان هذا الصيام يضعف البدن ويعجز الإنسان بسببه عما هو أفضل من الصيام. طيب الآن سينتقل للمكروهات من الصيام. تفضل. ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية. هذا الأول أرقم هذه المسائل. نعم. فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. نعم، إذن إفراده، لأنه عبارته يكره إفراد رجب، فإن أفطر منه بعض أيام من رجب أو صام مع رجب أيام من غير رجب زال الإفراد. تفضل. وكره إفراد يوم الجمعة لقوله عليه السلام: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. متفق عليه. نعم. وكره إفراد يوم السبت، وهذا الثالث، اليوم الثالث. نعم. لحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رواه أحمد. نعم. وكره صوم يوم نيروز والمهرجان وكل عيد للكفار، أو هذا الرابع والخامس والسادس. أو يوم يفردونه بالتعظيم، وهذا السابع. هذه كل الأيام هذه تكره، يكره صيامها إلا إذا قصد التشبه بهم والعياذ بالله، فهنا يحرم. ويوم الشك، وهو يوم الثامن، هذا اليوم الثامن الذي يكره صيامه، وهو يوم الثلاثين من شعبان. عرفه هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه اللي هو غبرة. تفضل. لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وصححه والبخاري تعليقا. طيب، وهو اعتبر أنه يعني عصى أبا القاسم، يعني خالف أبا القاسم، فحملوه على الكراهة ولم يحملوه على التحريم. تفضل. ويكره الوصال، وهو ألا يفطر بين اليومين أو الأيام. هذا غير الأيام لكنه مكروه آخر. ولا يكره إلى الوصال أن يواصل، لا يفطر بين اليومين أو الأيام، لكن لا يكره الوصال إلى السحر، يعني يواصل، يعني يواصل أيضا من الغروب، يعني عند الغروب لا يفطر، ويستمر في صومه إلى السحر، يعني إلى وقت السحور. يقول لا يكره، هذا يباح، لكن تركه أو لا. تفضل. ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا. الآن انتقل للأيام التي يحرم صيامها، ما هي؟ تفضل. ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه ولو في فرض. طيب كمين. ويحرم، إيش معنى يحرم صوم يومي العيد هو عيد الفطر وعيد الأضحى إجماعا للنهي المتفق عليه ولو كان في فريضة، ولو كان سيصوم فريضة يحرم ذلك. ويحرم أيضا صيام أيام التشريق، لكن صيام أيام التشريق ليست مثل أيام العيدين، لأن أيام التشريق فيها استثناء، سيذكر الآن الاستثناء. تفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. رواه مسلم. نعم. إلا عن دم متعة وقران. نعم، إذن يجوز صيام أيام التشريق عن دم متعة وقران، فيصح تفضل فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي لقول ابن عمر وعائشة اللي هي إيش الثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم. الثلاثة التي في الحج إذا صامها قبل الحج خلاص، وإن لم يصومها قبل الحج فيصومها أيام التشريق. فهمت المسألة؟ ولا يحرم عليه. فمعنى هذا إنه النهي عن صيام أيام التشريق ليس بقوة النهي عن الصيام يومي العيد. تفضل. لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لقولي إيه؟ لقول ابن عمر وعائشة إيه لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. طيب الآن قاعدة، القاعدة هذه التي سيذكرها المصنف هي من دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق. تعرفون الفرض الموسع والمضيق؟ هذا من مباحث الأصول. الفرض المضيق الذي وقته لا يتسع لغيره معه، والموسع الذي يتسع له ولغيره. الصلاة وقتها موسع لن يستطيع أن يصلي الفريضة ويصلي مع الفريضة صلوات أخرى. الصوم لا، وقته مضيق. طيب إيش قال المصنف؟ يقول من دخل في فرض موسع حرم قطع. معناه لو واحد دخل عليه وقت صلاة الظهر فهذا وقت موسع، فإن صلى في أول الوقت لا بأس، إن صلى في وسط الوقت في آخر الوقت لا بأس. طيب لو أنه شرع في الصلاة في أول وقت الظهر، من دخل في فرض موسع حرم قطعه، أصبح مضيق في حقه. فهمت المعنى؟ فلا يقطع من صوم أو غيره، كذلك القضاء والكفار. طيب إيش المعنى؟ اقرأ الآن. فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين. إيه؟ فيحرم خروجه من الفرض اللي شرع فيه هذا بلا عذر. لماذا؟ لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته في الأصل يعني رفقا به ومظنة للحاجة، لأنه معناه أنه محتاج التوسع. فإذا شرع يعني في هذا الواجب تعينت المصلحة في إتمامه. هذا كله تعليل لمسألة أنه من دخل في الموسع صار مضيقا في حقه حرم قطع. معناه إذا شرع في الكفارة أو شرع في القضاء، قضاء رمضان، فهمته؟ هو قضاء رمضان موسع ولا مضيق؟ موسع، يقضي في شوال، في رجب، في ذي القعدة، الحجة، محرم، صفر، ممكن. فإذا شرع خلاص يصبح مضيق فيها. لماذا؟ يقول لأن العهدة، الخروج من عهدة الواجب يعني أداء الواجب متعين على الإنسان، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى أدخل التوسعة عليه في وقته رفقا به ولأنه ولحاجته لذلك. فإذا شرع فيه إذن خلاص صار تعينت المصلحة في إتمامه. طيب أكمل يا شيخ. ولا يلزم إتمامه في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها. النفل غير يقدر يقطع، لكن الفرض لا. تفضل. لقول عائشة يا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال أريني فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم وغيره. وزاد النسائي بإسناد جيد إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. نعم. وكره خروجه منه بلا عذر. نعم، يعني المستحب غير الواجب، يكره أن يخرج منه بلا عذر. إذن النفل يستطيع أن يقطع صوم النفل وعبادة النفل مطلقا إلا الحج طبعا والعمرة، لكن قطعها بسبب لا بأس، أما قطعها لغير سبب فهو مكروه. تفضل. ولا قضاء فاسده. إذن النفل يستطيع أن يقطعه ولا يقضي فاسده إلا الحج والعمرة. تفضل. فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما. لا أنا لم أقرأها. ولا قضاء فاسده أكمل من هنا. أي لا يلزم قضاء ما فسد من النفل إلا الحج والعمرة. نعم. فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما. نعم. فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء لقوله وأتم الحج والعمرة لله. وترجى ليلة القدر. وإن أفسدهما أو فسدا يعني الحج والعمرة لزمه القضاء. الآن انتقل إلى ليلة القدر. طيب تفضل. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير من رمضان. العشر الأخير، طيب، أما العشر الأخير ترى الثلاثة الأيام في الأخير. تفضل. تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. نعم. وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد أحمد: وما تأخر. وسميت بذلك لأنه يقدر فيه. سميت بذلك، يعني سميت ليلة القدر بليلة القدر لماذا؟ ذكر ثلاثة أسباب. السبب الأول، نعم، لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، هذا واحد يقدر فيها. اثنين: أو لعظم قدرها عند الله. ثلاثة: أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما، وهي أفضل الليالي، وهي باقية لم ترفع للأخبار، يعني أن ليلة القدر باقية إلى آخر الزمان وليست خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل الآن. لقوله عليه السلام: اطلبوها في العشر الأواخر. لا، أنا ما قرأت. وأوتاره آكد. وأوتاره آكد. نعم. لقوله عليه السلام: اطلبوها في العشر الأواخر. نعم. في ثلاث بقين أو سبع بقين أو تسع بقين. نعم. وليلة 27 أبلغ، أي أرجاها، لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما. وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها. حكمة إخفاء ليلة القدر ليجتهدوا في طلبها فيقوم العشر كلها. نعم. ويدعو فيها لأن الدعاء مستجاب فيها، بما ورد عن عائشة قالت: يا رسول الله، إن وافقتها فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجة وللترمذي معناه وصححه. ومعنى العفو الترك. يشرح ما هو، يشرح هذا الحديث. طيب. وللنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعة: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. اللهم ارزقنا إياها. العفو والعافية والمعافاة، طيب ما الفرق بينها؟ اقرأ الآن. فالشر الماضي يزول بالعفو. الماضي يزول بالعفو. طيب والحاضر؟ بالعافية. العافية اليوم الآن. والمستقبل؟ بالمعافاة. بالمعافاة لتضمنها دوام العافية. طيب أكمل. كم بقي الآن؟ باقي ثمان دقائق إلى الإقامة. اقرأ يا رجل، اقرأ. أين هذه الساعات؟ كنا نحتاج أقل من كذا. تفضل. بركة رمضان. إيه؟ باب الاعتكاف. نعم. هو لغة لزوم الشيء. نعم. ومنه يعكفون على أصنام لهم. نعم. واصطلاحا لزوم مسجد، أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة. طيب رقموا هذه. مسلم، لزوم المسلم واحد، والعاقل ولو مميز يعني لا يشترط تكليفه، هذا الثاني، لا غسل عليه، هذا الثالث. لماذا؟ لإمكان اللبث في المسجد، فإن كان عليه غسل ما يستطيع اللبث في المسجد إلا عند الحاجة. طيب قال: مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى، يعني هذا هو التعريف، لزوم مسجد إلى قوله لطاعة الله تعالى. فلو لزم المسجد عشان مثلا عنده عمل أو شغل أو كذا لا يعتبر اعتكاف، ويسمى الاعتكاف أيضا جوارا، مجاور. تفضل. طيب. ولا يبطل بالإغماء، يعني الاعتكاف مثل النوم يعني لا يبطل. أيوه. وهو مسنون كل وقت إجماعا، حكمه مسنون في كل وقت. تفضل. لفعله عليه السلام، يعني ليس خاصا برمضان ولا بالعشر الأخيرة، في كل وقت. تفضل. ومداومته عليه. إيه. واعتكف أزواجه بعده، وهذا دليل أن الاعتكاف لم ينسخ. نعم. ومعه وهو في رمضان آكد لفعله عليه السلام. لا، اعتكف أزواجه بعده ومعه، مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. طيب بعد ذلك انتقل: وهو في رمضان آكد لفعله عليه السلام، وآكده في العشر الأخيرة يعني من رمضان. أكمل الآن. ويصح الاعتكاف بلا صوم. ليس من شرط صحة الاعتكاف أن يكون صائما، يمكن أن يعتكف وهو مفطر، كما لو اعتكف في شوال أو اعتكف في المساء في وقت الفطر، يعني اعتكف مثلا من بعد المغرب إلى السحور يمكن ذلك. نعم فضل. لقول عمر: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل. صحيح، لو كان ما صح اعتكاف الليل. نعم، وهذا الدليل أن الاعتكاف يكون أقل من يوم وليلة. تفضل. ويلزمان أي يعني أحيانا يكون الاعتكاف واجب، كيف؟ وأحيانا يكون الاعتكاف مع الصوم واجب، متى؟ بالنذر. ولهذا قال: ويلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر، فمن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع. طيب، وكذا إن لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه، لقوله عليه السلام: من نذر أن يطيع الله فليطيع. رواه البخاري. وكذا لو نذر الصلاة بسورة معينة. طيب، الآن نذهب إلى الزوجة والسيد، كيف تعتكف الزوجة والأمة والعبد يعني؟ تفضل. ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها. نعم. ولا لقن بلا إذن سيده. نعم، القن اللي هو العبد الخالص. طيب، ولهما تحليلهما. نتكلم يقول لو اعتكفت الزوجة أو العبد بدون إذن السيد والزوج، يقول ولهما، يعني هنا لهما يعني الزوج والسيد، اكتبوا عندها الزوج والسيد، لهما تحليلهما، لهما تحليلهما من تطوع مطلقا، يعني للزوج أن يخرجها من الاعتكاف وللسيد أن يخرج عبده من الاعتكاف التطوع. طيب، لو كان الاعتكاف الذي اعتكفته الزوجة أو العبد واجب نذر يعني، فهل له أن يخرجهما أيضا؟ يقول لو اعتكف نذرا بغير إذن السيد وبغير إذن الزوج له أيضا أن يخرجهما. فهمتم مثلا؟ لكن لو كانت الزوجة اعتكفت نذرا بإذنه ليس له إخراجها، وكذلك العبد لو اعتكف في رمضان بنذر بإذن، اعتكف نذرا يعني بإذن السيد ليس له أن يخرجه. ولهذا قال: ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا ومن نذر بلا إذن. إيش نفهم من هذا؟ إنه لو كان بنذر بإذن ليس لهما أن يخرجهما. تفضل. إيه، معناه أنه هم يلزمهم كفارة. تفضل. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. إيه. ولا يصح إلا في مسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. هذه الشروط الآن: النية رقم واحد، والمسجد رقم اثنين، بقوله: وأنتم عاكفون في المساجد، قال يجمع فيه، يجمع يعني تصلى فيه الجماعة. أما لو كان تصلى فيه الجمعة إيش يقوله؟ يجمع فيه بالتشديد. تفضل. يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، حتى لا يحتاج أن يخرج في كل صلاة، يخرج من المسجد ويقطع اعتكافه فيصلي في مسجده ثم يرجع. اقرأ الآن يا شيخ. لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه. أيوة. وهو مناف للاعتكاف. طيب، هذا إذا اعتكف في غيره، يعني في غير المسجد الذي يجمع فيه. طيب تفضل يا شيخ. إلا المرأة. تفضل. إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد. أيوة. فيصح اعتكافهم في كل مسجد. هؤلاء ثلاثة، يعني مريض معذور أو عبد، فهؤلاء يصح اعتكافهم في كل مسجد حتى لو كان المسجد لا تقام فيه الجماعة في كل الصلوات. تفضل. للآية. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا. هذا ما يحتاج مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه اعتكف من الشروق إلى زوال الشمس، إلى الزوال يعني إلى قبل الظهر. يتفضل يا شيخ. سوى مسجد بيتها، يعني المرأة لها أن تعتكف في أي مسجد سواء تقام فيه الجماعة أو لا بانتظام، إلا مسجد بيتها. إيش مسجد بيتها؟ المرأة من قديم إذا اتخذت مكان في بيتها تصلي فيه اعتادت يسمى مسجد بيتها، لكنه ليس بمسجد حقيقة وإنما مجرد تسمية. فلهذا لو قالت أعتكف في مسجد بيتي لا يصح الاعتكاف منها. تفضل. وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها. أيه. لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمة. لجواز لبثها فيه حائضا وجنبا. نعم انتهى خلاص. الآن بسبب أنه ذكر المسجد وأنه الاعتكاف يكون في المسجد يريد أن يبين ما هو المسجد وما هي حدود المسجد. قال ومن المسجد أيوة ظهره ورحبته المحوطة. داخل المسجد هو منه. طيب وأعلى منه ظهره ورحبته اللي هي ساحات المسجد المحوطة. اكتبوا عندها المحوطة يعني اللي لها حيطان وعليها باب فهذه منه. إذن المسجد داخل المسجد منه أكيد هذا ما في إشكال. هو الإشكال برا الساحات المحيطة بالمسجد إذا كان لها سور وباب فهذه من المسجد. وكذلك ظهر المسجد يعني أعلى المسجد سقف المسجد منه إذا طلع فوق المسجد. فهمتوا المسألة؟ ومنارته منه ولا ما هي منه؟ طيب منارته من المسجد ولا لا؟ قال منارته بس بشرط تكون هي داخل المسجد أو بابها داخل المسجد. ومنارته التي هي داخل المسجد أو بابها فيه يعني في المسجد. أما إذا كانت خارج المسجد أو بابها خارج المسجد معناه إذا خرج إلى المنارة ليؤذن انقطع اعتكافه. قال وما زيد فيه. وما زيد في المسجد يدخل فيه يعني هذا المسجد. الآن لو غدا توسع وأخذ الساحة اللي هنا سيتصبح هذه الساحة من المسجد. ونقف هنا لنكمل بعد الصلاة بحول الله تعالى وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.